الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا أعمل في تقسيط البطاقات، وكلما جمعت شيئا من الأقساط أقسطها مرة أخرى من جديد، وكل عام في رمضان أزكي الذي عندي وأحسب الذي عند الناس حتى لو قبل رمضان بيوم أحسبها مع الزكاة، هل عملي صحيح أما أن هناك طريقة أخرى للزكاة؟ أرجو إفادتي، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم جميع المسلمين. الحمد لله، إذا كان الإنسان عنده مال وقسطه، يعني أعطاه دينا على جهة الأقساط، على وجه الأقساط، وهذه الأقساط تنزل في حسابه كل شهر، ثم كلما اجتمع عنده مبلغ من المال أعطاه رجلا آخر، وهكذا هو هجيراه وديدنه، فالواجب عليه أن يحسب له يوما من الأيام في هذا في السنة، إما في رمضان وإما في غير رمضان، يجعله يوم زكاته، فيزكي ما عنده من السيولة الموجودة الآن، ويزكي ما هو ويزكي جميع ما عند الناس من الديون والأموال. فإذا كان مثلا عنده في يوم الزكاة 30,000 ريال حال عنده في البنك، فهذه فيها زكاة، قد حال عليها الحول وفيها زكاة. وعند الناس من الأقساط قرابة 200,000، فحينئذ عليه أن يخرج زكاة 230,000، ولا يقول إن هذا المال لم أقبضه بعد، لأنه في حكم المقبوض، لأن هذه الأقساط تنزل في حسابه شهريا، ثم هو ينقلها إلى رجل آخر. فإذا يجب عليه في زكاة الأقساط أن يزكي جميع الديون التي في ذمم الناس له، سواء المقبوض منها أو غير المقبوض، مع ما معه من السيولة الموجودة الحالة إذا حال عليها الحول، فجميع ما في ذمم الناس يزكيه. فمثلا لو أنك قسطت إنسانا بطاقات أو غير بطاقات 60,000 ريال مثلا، وقبضت من هذه 60 على حسب الأقساط قبل حولان الحول عليها 10,000، وبقي في ذمة هذا الرجل 50,000، فحينئذ عليك أن تزكي هذا المبلغ كاملا، ما قبضته وما بقي في ذمته، فلا تقصر الزكاة على ما هو موجود عندك الآن، وأما ما في ذمم الناس ما تخرج زكاته، لا، بل عليك أن تزكي الجميع، وتجعل لك يوما يقال يعني سمه أنت فيما بينك وبين نفسك بيوم الزكاة، سواء في رمضان أو في غير رمضان، إذا متى ما جاء هذا اليوم تخرج زكاة جميع مالك، سواء ما عندك في البنك من بقية رواتب أو غير ذلك، أو ما عندك من عروض التجارة إذا كانت عندك أموال عروضية، أو ما في ذمم الناس من تجارة الأقساط، كل ذلك تخرجه تحسبه، ثم تقسمه على 40، وما ينتج لك فهو ربع العشر، وهو الواجب عليك في هذا العام، ثم لا يجب عليك شيء بعد ذلك حتى يأتي العام الآخر في نفس هذا اليوم تفعل فيه ما فعلت في يوم العام الماضي، وهكذا. هذا هو الواجب عليك، والله أعلم.